أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي خلقنا الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان وما أرسلناك

ثم استوى على والذين يبيتون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب والذين يقولون والذين إذا صدق الله العظيم. نور على نور كما هدى في الكتاب قرآن رب العالمين منزلا فيه هدى وفيه شفاء صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وأنت على كل شيء قدير كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جور القارئ المقيم بكفر الشرفية ركبت الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية الفراش الحديث الكبرى إدارة الرئيس مهندس محمد عيد بالشرفية السادة المعزين كل من تقدم العزاء كان سعيد مشكور